قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد مع تفسير بعض الآيات من سورة المؤمنون من بداية هذه السورة المباركة قوله تعالى قد أفلح المؤمنون في 10 آيات تلت هذه الآيات المباركة ورد لها سبب نزول لكنه ضعيف الإسناد فلذا أمسكت عنه قوله تعالى قد أفلح المؤمنون وبعد يفصل في أفعالهم وصفاتهم هذه الآيات 10 فيها توصيف لأهل الإيمان الذين قد أفلحوا وقد نالوا مطلوبهم ونجوا من مرهوبهم فكلمة أفلح فاز بالمطلوب ونجا من المرهوب إذا قلت عن شخص أفلح فلان فمعناها فاز بمطلوبه ونجا من مرهوبه فاز بالذي يؤمله ونجا من الذي يرهبه ويخافه وأعظم مطلوب لأهل الإيمان أن يرضى الله عنهم وأن يدخلهم جنته وأعظم مرهوب يرهبونه هو أن يسخط الله عليهم وأن يدخلهم ناره فقوله قد أفلح المؤمنون قد فاز المؤمنون بمطلوبهم ونجوا من مرهوبهم ما صفات هؤلاء ما صفات أهل الإيمان هؤلاء الذين ذكر الله أنهم قد أفلحوا من صفاتهم وأولى صفاتهم بعد الإيمان الذين هم في صلاتهم خاشعون فهذا أجل عمل بعد إيمانهم بالله ولذا فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله يا رسول الله السائلون مؤمنون قال الصلاة لوقتها الصلاة لوقتها قوله تعالى الذين هم في صلاتهم خاشعون قيل الخشوع الخوف والوجل وقيل الخشوع السكون ومنه أخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا ومن معاني الخشوع الذل والانكسار الذل والانكسار فهم بين يدي الله أذلة منكسرون ومن الدليل على أن هذا من معاني الخشوع قوله تعالى وجوه يومئذ خاشعة وهي وجوه الكفار يوم القيامة ذليلة وخاضعة أما أهل الإيمان فذلوا وخضعوا لله في الدنيا فأمنهم الله في الآخرة أما أهل الكفر فلم يخضعوا لله فأذلهم الله في الآخرة فقوله تعالى الذين هم في صلاتهم خاشعون ساكنون أذلة خاضعون منكسرون فهذه صفاتهم في صلاتهم وقد سبق البيان عن أدلة ذلك خشعت الأصوات للرحمن سكنت الأصوات للرحمن وخشع بمعنى خضع وذل فهم في صلاتهم اتسموا بهذه الصفات فعليك يا عبد الله أن تقف بين يدي الله موقف العبد الذليل الخاضع لله الساكن في صلاته ليس العابث ليس المتحرك حركات كثيرة بل تخشع في صلاتك أي تذل فيها لله تنكسر فيها لله تخضع فيها لله، تسكن فيها لله. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يكلم بعضهم بعضا في الصلاة، فنزلت وقوموا لله قانتين، فأمروا بالسكوت كما قاله زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه. فهذا والخشوع، وكما أنه يمتد إلى الجوارح ويشملها، فيشمل أيضا خشوع القلب وانكسار القلب لله، انكسار القلب أيضا لله سبحانه وتعالى، وخضوع القلب لله. ولقد قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع. فالقلب يكون ذليلا لله، خائفا وجلا من الله سبحانه وتعالى، ويكون كذلك اللسان، وتكون كذلك الجوارح. فقوله تعالى: الذين هم في صلاتهم خاشعون، يشمل خشوع القلب ويشمل خشوع الجوارح. فعلى كل منا في صلاته أن يكون كذلك، يقف بين يدي ربه موقف الذليل الخاضع الخاشع لله، الخائف الوجل من الله سبحانه وتعالى، وكذلك يقف بحضور قلب ليس بلاه ولا بساه، بل قلب وجل خائف من الله سبحانه وتعالى. فهكذا ينبغي أن تكون صلاتنا. هذا وثم أسباب يلتمس بها الخشوع، أسباب يلتمس بها الخشوع. أول الأسباب التي تجعلنا خشعا لله أن نسأل الله أن يعيننا على ذلك، نسأل الله أن يعيننا على أن نكون خاشعين له، وأن نتعوذ بالله من قلوب لا تخشع. ولذا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول في تعوذاته: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع. فعلينا أن نسأل الله أن يجعلنا خاشعين له، وأن نتعوذ بالله من قلوب لا تخشع. وثم أسباب مع الدعاء تلتمس حتى نخشع في صلاتنا. فإذا أتينا الصلاة فلا نأتيها مسرعين نجري، ولكن نأتيها وعلينا السكينة والوقار. فنأتي إلى الصلاة وعلينا السكينة وعلينا الوقار، حتى لا ندخل في الصلاة ونحن نلهث أو نحن ننهج من كثرة الجري، لا، بل نأتي وعلينا السكينة وعلينا الوقار كي نتدبر ما فيها من المعاني. وكذلك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. فإن كنت حاقنا لا تقبل على الصلاة وأنت محصور، وأنت تريد أن تتبول أو تريد أن تتغوط أو تريد أن تخرج ريحا، صرف كل هذا قبل دخولك في الصلاة. وكذلك لا تقبل عليها وأنت جائع والطعام أمامك، فإنك ستنشغل بالطعام عن العبادة. لذا ففي الحديث: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك: إذا أقيمت الصلاة وقرب العشاء فابدأوا بالعشاء، وابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب، ولا يعجل أحدكم عن فطره. كل ذلك حتى لا تصلي وأنت منشغل، فيذهب لب الصلاة بسبب تفكيرك في الطعام والشراب. وكذلك لا تصلي وأنت مجهود إجهادا يشغلك عن الصلاة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل يصلي فاستعجم عليه القرآن فليضطجع، فإنه لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. وأيضا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم امرأة كانت تكثر من قيام الليل، فقال: عليكم من الأعمال ما تطيقون. ولما رأى حبلا مدلا في المسجد سأل: لمن هذا الحبل؟ قالوا: لزينب بنت جحش، يا رسول الله، تقوم من الليل تصلي، فإذا فترت تمسكت به. قال عليه الصلاة والسلام: حلوه ليصلي أحدكم نشاطا، فإذا فطر فليقعد. فعلى ذلك من أسباب الخشوع في الصلاة أن تسأل الله أن يرزقك الخشوع، أن تتعوذ بالله من قلب لا يخشع، لا تقبل عليها وأنت جائع والطعام أمامك ولا وأنت حاق. وكذلك فإن من أسباب ذلك ما سلف، لأنك لا تصلي وأنت ناعس، فقد تذهب تقول: يا رب اغفر لي، فتدعو على نفسك. ومن أسباب ذلك إبعاد التصاوير التي أمامك في الصلاة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد صلى صلاة وكان أمامه تصاوير، فقال: يا عائشة، أميطي عني قرامك هذا، صرفيه عني، فلا زالت تصاويره تعرض لي في صلاتي. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم في خميصة لها أعلام، يعني فيها خطوط أعلام ملونة، قال: يا عائشة، أو قال: اذهبوا بخميصتي هذه وأتوني بأنباجنية أبي جهم، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. فالمناظر التي تشغل عن تدبر الصلاة ابتعد عنها واصرفها عن نفسك، سواء كانت في السجاجيد أو في الجدران. ولذا قال عمر رضي الله عنه: إياك أن تحمر وأن تصفر فتفتن الناس. لا تجعل مناظر كثيرة أمامك وأنت تصلي. وكذا المرأة التي تصلي في المطبخ والنيران أمامها والطعام أمامها، كل هذا يستنزف من عقل المصلي. ولذا فإن الله سبحانه وتعالى قال في صلاة الرجل في الليل: إن ناشئة الليل، إن الصلاة في ساعات الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. ما معنى أشد وطئا؟ أشد موافقة. القلب يتفق مع اللسان، يتفق مع العقل، كل ذلك في التفكير في القرآن الذي يتلى. وأقوم قراءة وأعدل قراءة وأحسن قراءة. هذه بارك الله فيكم بعض أسباب الخشوع في الصلاة. ولقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في الصلاة فقال: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم، فعليك حتى تكون في أعداد المفلحين أن تخشع في صلاتك. قلبك يخشع وجوارحك تخشع، لا تتحرك كثيرا في الصلاة، كن ذليلا بين يدي الله في الصلاة، منكسرا بين يدي الله في الصلاة، ساكنا أثناء صلاتك، لا تتحرك كثيرا، لا تلتفت كثيرا، لا تصرفنك الشواغل عن الصلاة. الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. اللغو كل ما لا فائدة فيه من الأقوال والأعمال. وقل من الناس في هذه الأيام من هو عفيف اللسان، قل من الناس في هذه الأيام من هو قليل الكلام الذي يتكلم بالنافع. فترى كثيرا من الناس جل أقوالهم إذا جئت تزنها تلقي بها في المزابل لا فائدة فيها، إما افتخار بالنفس أو إظهار مناقب نفسه، أو طعن في أعراض ناس، أو خوض لا فائدة فيه فيما لا تعلم وفيما تعلم، فجل أقوال الناس لا فائدة فيها. لذا قد قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم، لا خير في أكثر الكلام الذي يتكلم به الناس يتناجون به، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فإذا أردت أن تكون من المفلحين أعرض عن اللغو عموما، كل ما لا فائدة فيه من الأقوال والأعمال. ولقد قال تعالى في شأن عباد الرحمن: وإذا مروا باللغو مروا كراما لم يتلوثوا به. قال تعالى أيضا: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. والرسول يناشدكم بما في لما فيه الخير لكم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. اسكت، لا تتكلم كثيرا. إن سئلت عن الكلام الذي تتكلم به ستقول، أو إن سئلت هل أنت سمعت الذي تنقله عن زيد من الناس ستقول لم أسمع. لما تتكلم إذن؟ ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وإذا سألت عن المشاكل التي تجري بين الناس، كثير من المشاكل بسبب كلمة يتكلم بها شخص. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: من صمت نجا، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. اللغو كما سلف كل ما لا فائدة فيه من الأقوال والأعمال. الشاب الذي يجلس أمام شاشات التلفزيون ساعات يرقب مباراة من المباريات، ما الذي استفاده في دينه أو في دنياه؟ بل تضرر في دينه، شغله هذا عن ذكر الله سبحانه وتعالى، شغله عن النافع الذي ينفعه في آخرته، فضلا عن ما يسمونه حرق الدم الذي يحترق بسبب أن فلانا أحرز هدفا أو لم يحرز هدفا. كل هذا لغو، وكل هذا لا فائدة فيه، ويدل على سفاهة فاعليه، يدل على سفاهة وقلة عقل فاعليه. فإذا سألت أي شخص منهم الذي يصيح كما تصيح المرأة وكما يصيح الصبي إذا أحرز هدف، ما الفائدة التي عادت عليك في دينك أو في دنياك؟ وهل يشرفك أمام الله أن تقف إذا سئلت فيما أضعت الوقت قلت: يا رب كنت أصفق للأهل أو للزمالك، هل هذا يشرفك أن تلقى به ربك؟ فأعرض عن اللغو، الذين هم عن اللغو معرضون. والذين هم للزكاة فاعلون، للزكاة بصنفيها: الصنف الأول الذين هم يؤدون الزكوات التي فرضها الله عليهم، فإذا لم يؤدي الشخص الزكاة التي فرضت عليه فيا خيبته يوم يلقى ربه. فمن آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته صفحت له صفائح من نار يكوى بها وجهه وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم ينظر بعد ذلك مقعده من الجنة أو مقعده من النار. ويا خيبته، فالرسول يقول: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له، أي صور له ماله في صورة شجاع أقرع، حية ضخمة هائلة عظيمة، سقط شعر رأسها من شدة السم الذي به، له زبيبتان ناتئتان فوق الرأس ملئتا سما، هو يفر منه وهو يتبعه، يقول: من أنت الذي تتبعني؟ قل: أنا كنزك، أنا مالك. فلا يسكت، فيناوله اليد فيقضمها كما يقضم الفحل، ولا يكتفي بل يلتف حول رقبته، يدخل فمه، يشرشر شدقه إلى قفاه وشدقه الآخر إلى قفاه. وتلا عليه الصلاة والسلام: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. فالذين هم للزكاة فاعلون يؤدون الزكوات، قال تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. والوجه الآخر في قوله تعالى والذين هم للزكاة فاعلون تزكية النفس وتطهيرها من المعاصي، تطهيرها من الرذائل، تطهيرها من الذنوب والآثام بالاستغفار، تطهيرها من ظلم العباد برد المظالم إلى أهلها. ولقد قال تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. والذين هم للزكاة فاعلون، ثم قال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون، حافظون للفروج من أمور، منها عياذا بالله فاحشة الزنا، منها عياذا بالله فاحشة قوم لوط، منها عياذا بالله ما يفعله شرار الشباب والذين قلت مراقبتهم لله من الاستمناء القبيح الذي تفشى في أوساط الشباب. وقد استدل الإمام الشافعي على تحريمه بقول الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والاستمناء مما وراء ذلك. وكذلك حافظون لها من نظر الناس إليها، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. وفي الحديث الآخر بل في نفس الحديث أولا زيادة للكراهية، يا رسول الله أحدنا يغتسل عريانا، أي كيف تقول فيه؟ قال الله أحق أن يستحي منه من الناس. وفي الحديث الآخر لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد، فحافظ على الفرج. فقد قال عليه الصلاة والسلام من يحفظ لي، من يحفظ لي، أو من يضمن لي، من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. من الذي يضمن لي لسانه لا يخوض به مع الخائضين، ويضمن لي فرجه فيكون في الحلال أضمن له الجنة، هكذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام. فلا تقرب الزنا ولا تقرب مقدماته، لا تخلون بامرأة أجنبية لا تحل لك، لا تصافح امرأة أجنبية، لا تخدع المرأة بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان، لا تنظر إلى الصور القبيحة والمناظر القبيحة، لا تنظر إلى المتبرجات، لا تتبرج المرأة، كل سبيل يؤدي إلى هذه الفاحشة مسدود. واذكر عقوبة هذه الفاحشة، إن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رجالا ونساء عراة في مثل التنور يأتيهم لهب من أسفل يحرق فروجهم فيصيحوا، قال من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الزنات والزواني، عياذا بالله. فالفرج الذي استمتع لحظات بالحرام يأتي لهب يحرقه والعياذ بالله. فحافظ على نفسك من هذه الفاحشة المدمرة، يا ليتها تدمر الدنيا فحسب، بل تدمر الدنيا وتكاد أن تدمرك في الآخرة. قال تعالى في كتابه الكريم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم ملك اليمين كانت ولم تزل حلالا، لكنها الآن عدمت غير موجودة. الإماء كن ملك يمين في زمن الرسول، فماريا أم إبراهيم كانت ملك يمين لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ومحمد بن الحنفية ومحمد بن علي بن أبي طالب أخو الحسن والحسين رضي الله عنهما أخوهما لأب ولا أمه فمن سبايا بني حنيفة، وهكذا حتى سالم ابن عبد الله ابن عمر وعلي بن الحسين زين العابدين أمهما كما يقول أصحاب السير بنت كسرى، بنت كسرى، وكنا وقعنا في الأسر لعبد الله بن عمر أحيانا وللحسين إلى آخره. أعود قائلا، قال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أي المتعدون لحدود الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فمواصلة لتفسير الآيات مطالع سورة المؤمنون. يقول تعالى في شأن المؤمنين المفلحين: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ما المراد بالأمانات؟ الأمانات هنا عامة، كل ما استؤمن عليه الشخص. فهناك أمانات مالية، استأمنك شخص على مال عليك أن تؤديه إليه إذا طلب. أمانات علمية بكل صنوفها، فالعالم أو المفتي مستأمن على السؤال، إذا سئل عليه أن يجيب بالذي يعلمه عن الله وعن رسوله. الطبيب مستأمن، ذهبت تكشف عند طبيب، ليس من حقي أن يقول لك تجري لزوجتك عملية جراحية للولادة بالطريقة القيصرية ولا تحتاج إليها، يكون خائنا وسيحاسبه الله. سيحاسبه الله على أمرين: الأمر الأول ابتزاز أموال الناس بغير حق، والأمر الثاني شق بطن المرأة وتأليم وألم المرأة بغير وجه حق. فإذا كانت المرأة ستلد على ما يقول عموم الأطباء بالطريقة السهلة، فعمد طبيب من أجل دنيا ولا علم بالمخالفة فأفتاها أنها لا بد من إجراء عملية جراحية، فهو خائن وغشاش، خائن وغشاش. فهذا الطبيب بهذه المثابة سيقتص منه للأمرين معا: الأمر الأول أكل أموال الناس بالباطل، الأمر الثاني شق بطن المرأة وألم المرأة، وأمر ثالث ألا وهي أنها قد تمنع من الإنجاب بسبب ذلك، فتحمل آثاما ومظالما من أجل دراهم معدودة. وكذا شيخ يسأل فيفتي فتوى تسفك بسببها دماء، أو تقطع بسببها أرحام، أو تطلق بسببها نساء وهي ليست في محلها، سيحاسبه الله على هدم بيت متماسك، على هدم بيت وتدميره. سيحاسبه الله على دماء سفكت وكان هو السبب في سفكها، يحاسبه الله على أموال سلبت وهو السبب في سلبها. فهي مسؤولية عظيمة بين يدي الله. فالعلماء مستأمنون على أمانات، الأطباء مستأمنون على أمانات، الباعة مستأمنون، فكثر الغش في أوساطهم، يجعلون وجوه السلع نظيفة وبواطنها خبيثة. والنبي يقول في هذا الصدد: من غشنا فليس منا. لما رأى رجلا قد زين وجه البضاعة السلعة بجميل فوضع يده، فإذا بيده تبتل في الطعام، قال: يا صاحب الطعام ما هذا؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: هلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. المرأة مستأمنة على مال زوجها، ومستأمنة كذلك على سر زوجها. فالمرأة الخائنة التي تخرج تفشي سر الزوج، تفشي سر الزوج وتهتك ستر الزوج، محاسبة على خيانتها له. هذا فضلا عن النسوة المفسدات في الأرض اللواتي يغششن الأزواج بعلاقات يقيمونها مع رجال أجانب، والعياذ بالله. المرأة مستأمنة على مال زوجها، المدرس مستأمن على تعليم الطلبة الذين يعلمهم، فالأمانات واسعة وعظيمة. ولقد قال فريق من العلم في تفسير قوله تعالى: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وأشفقن منها وحملها الإنسان. قال بعض العلماء: الأمانة الغسل من الجنابة. كيف ذلك؟ كيف يتأتى أن الأمانة هي الغسل من الجنابة؟ قال ذلك بعضهم بناء على أن الأمانة هي كل التكاليف الشرعية التي منها الغسل من الجنابة. استؤمنت على نفسك، أمرك الله بأمر ولم تفي به، وهو الغسل من الجنابة الذي هو فيصل بين المسلمين وبين غيرهم من أهل الكفر. فإذا لم تؤدي هذه الأمانة التي بينك وبين الله ستسأل عنها أيضا. وإن كانت ثم أقوال أخر بالتعميم في قصة الأمانة التي عناها الله بقوله: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. قيل للسماوات وللأرض: يا سماوات، ما حاصله وما معناه؟ تحمل التكاليف الشرعية، إذا أديتها نثيبك ونكرمك، وإذا لم تؤديها تعاقبي. قالت: لا أريد عقابا ولا أريد ثوابا. فقيل للأرض نحو من هذا: يا أرض، يا أراضون، تحمل الأمانة، تكلفي بتكاليف، إن أقمتها تثابي وإن تركتها تعاقبي. قالت: لا أريد ثوابا ولا أريد عقابا. قيل للإنسان: يا إنسان، تريد تكلف وتثاب وتعاقب؟ قال: نعم، أقبل ذلك، إنه كان ظلوما جهولا. فأكثر الإنسان إلا من رحم الله لم يؤدي الأمانة. قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. فالأمانات هنا بصفة عامة على المسلم أن يراعها في كل ضروب الحياة وفي كل أرجائها. قال تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. العهود هنا أيضا عامة، تشمل كل عهد. العهود تشمل العهد مع الله، والذي منه النذر، تنذر نذرا عليك أن تفي به، تنذر نذرا عليك أن تفي به، تكلف عليك أن تفي بالتكليف الذي عهدت الله عليه. ولذا فإن الله سبحانه أثنى على خليله إبراهيم إذ قال: وإبراهيم الذي وفى بالعهود والمواثيق التي أخذت عليه. تسمع وتطيع يا إبراهيم؟ أسمع وأطيع يا ربي. تسمع وتطيع المعنى؟ أسمع وأطيع يا رب. تسمع وتطيع؟ إذن اذبح ولدك. أذبح ولدي؟ سمعا وطاعة لله. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. إلى أن قال تعالى: فلما أسلم وتله للجبين طرحه على وجهه كي يذبحه. قال تعالى: قد صدقت الرؤيا. كذلك تسمع وتطيع يا إبراهيم. يسمع إبراهيم ويطيع. إذن اختتن كم العمر؟ 80 سنة. ما آلة الختان؟ آلة الختان القدوم، قدوم الحداد والنجار الذي يقطع به الجلد فيأتي بالأجنة، وبالقدوم قد يقطع جلدته بيده. يسمع ويطيع، يؤمر بلقاء الجبابرة. جبابرة ليسوا كحكام زمننا، بل جبابرة يقول الواحد منهم: أنا أحيي وأميت. فيؤمر بلقائه، ولقاء الجبابرة عياذا بالله شديد، لكن يواجهه بالحجة ويقول له: ربي الذي يحيي وأميت. تسمع وتطيع يا إبراهيم، أسمع وأطيع يا ربي. فيلقى في النار وهو صابر ممتثل. قال تعالى: وإبراهيم الذي وفى. فالعهود مع الله والنذور وفي بها، كذا كل العهود مع الناس حتى مع الكفار. عاهدت كافرا عهدا عليك بالوفاء به. قال تعالى: فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود. وبصفة عامة قال تعالى: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. فحتى العهود مع أهل الكفر يجب عليك الوفاء بها، يجب عليك الوفاء بها. ولذا فإن رجلا من الصحابة أتى الرسول يوم بدر، قال: يا رسول الله، قد كان الرجل وقع في أسر الكفار فتركوه على ألا يجاهد مع الرسول في هذه الغزوة أو في غزوة أخرى. فقال للرسول ذلك، قال: أوفي لهم بعهدهم ونستعين بالله عليهم، أوفي لهم بعهدهم ونستعين بالله عليهم. العهود في البيوع يوفى بها، وكذا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج. ذهبت تتزوج، قال لك أبو البنت: لي شروط كذا وكذا وكذا، فأقررت بها، عليك أن تفي له بها، عليك أن تفي له بها. ولعل مما يحدث في هذه الأزمان أبو البنت يقول لك: بنتي ستكمل دراستها، ودراستها ليست بمختلطة، فتقر، وبعد أن تدخل توقف هذا العهد. أنت مسؤول عن هذا الشرط: إن أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج. قال تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. كل العهود وكل الأمانات والذين هم على صلواتهم يحافظون، عهد على بدء، ولكن هنا المحافظة على الصلاة في وقتها، والآية الأولى المحافظة على الصلاة في صفتها. قال تعالى: والذين هم على صلواتهم يحافظون. ولقد قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ويل واد في جهنم والعياذ بالله، توعد الله به تارك الصلاة. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين يؤخرونها حتى يخرج وقتها. فما ظنك بالذي يتركها من الأصل؟ إنه مجرم، إنه مجرم. وإن كان وزيرا، وإن كان ملكا، وإن كان رئيسا، وإن كان مديرا، وهو تارك للصلاة، فتوصيفه الشرعي مجرم. لسنا نقول ذلك من تلقاء أنفسنا، إن رب العزة قال: كل نفس بما كسبت رهينة، مرتهنة بعملها، محبوسة بعملها، إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. ما سلككم في سقر؟ ما الذي تسبب لكم في دخول جهنم؟ أول شيء قالوا: لم نكن من المصلين. قال تعالى: في جنات يتساءلون عن المجرمين، ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. ثم قال تعالى هنا بعد أن ذكر صفات هؤلاء المؤمنين في هذه الآيات العشر: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس، جعلنا الله وإياكم من أهلها، هم فيها خالدون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، يعني أفضل مكان في الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن. إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن. قال تعالى: الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. يرثونها كيف الوراثة؟ قال جمهور المفسرين: ما من شخص إلا له مقعدان، مقعد في الجنة ومقعد في النار، فإذا دخل أهل النار النار ودخل أهل الجنة الجنة، ورث أهل الجنة مقاعد الكفار في الجنة، ورث أهل النار مقاعد المؤمنين في النار. قال تعالى: هم فيها خالدون. ثم يذكرنا ببداية خلقنا على وجه السرعة: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، هذا أصلك يا ابن آدم، ثم جعلناه نطفة، ثم جعلنا الذرية نطفة، أي من مني يمنى، في قرار مكين وهو رحم المرأة. ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما. قوله: ثم خلقنا النطفة علقة، أي قطعة متعلقة بالرحم، ثم فخلقنا العلقة مضغة، قطعة لحم، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر بعد نفخ الروح فيه، فتبارك الله أحسن الخالقين. فتبارك الله أحسن الخالقين. وعندها وقفة: هل هناك خالق غير الله حتى يقال أحسن الخالقين؟ أجاب بعض العلماء على ذلك بجواب حاصله: أنها من باب أفعل التفضيل الذي ليس في المقابل منه شيء، كما قالت النسوة لعمر: أنت أفظ وأغلظ من رسول الله، أن الرسول ليس بفظ ولا غليظ. لكن لما قال لهن عمر: يا عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: نعم، أنت أفظ وأغلظ من رسول الله. فهذا يسميه العلماء من باب أفعل التفضيل الذي ليس في المقابل منه شيء. ونحوه في التنزيل: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، مع أن أهل النار ليسوا في حسن مقيل أبدا حتى يقال أهل الجنة أفضل منهم. ومن هذا أيضا قول آخر، أن قوله أحسن الخالقين قد يطلق الخلق على البشر مجازا من باب آخر، كقوله: وتخلقون إفكا، قاله إبراهيم لعبدة الأوثان، والله أعلم. قال تعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون، بعد هذه الرحلة المجازة، نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظام، ثم تكسى العظام لحم، ثم تخرج من بطن أمك صغيرا، وإن شئت ذهب إلى الحضانات ترى أمثالك إذ كنت صغيرا، ثم تقوى، ثم تشيب، ثم تموت، ثم تصبح رميما، ثم تبعث يوم القيامة. هذه رحلتك يا ابن آدم إن كنت تعقل. قال تعالى: ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وأختم بقوله تعالى: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. يقول العلماء فيها: لأن الأيام القادمة مواطن دعاء ويستحب الإكثار منه، ومواطن ذكر أيضا ويستحب الإكثار منه، فالذكر والدعاء شأننا في الأيام المقبلة، وخاصة الذكر. قال تعالى: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين، أي أننا خلقنا سبع سماوات شدادا، ولم يشغلنا خلق السبع السماوات عن تدبير أمر سائر المخلوقات. قال العلماء: فربنا لا ينشغل بكبير عن صغير، ولا بجليل عن حقير، فكما أنه خلق السماوات السبع لم ينس تدبير أمر النملة، ولا أمر الذبابة، ولا أمر النحلة، فالنحلة تسأل ربها: يا ربي رحيقا أشمه، والوحش الكاسر في الغابة يسأل ربه: يا ربي صيدا أنا جعت، والحوت السابح في البحار يسأل ربه الرزق. فالله يدبر لكل المخلوقات أرزاقها، لم يشغله خلق السماوات السبع عن تدبير أمر سائر الخلائق. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. قال العلماء: من ثم فاسأل الله كل ما تريد، كما أنك تقول: يا رب أسألك الفردوس، يا رب انصر الإسلام وأعز المسلمين، يا رب عليك بالظلم والظالمين. كذلك: يا رب أنا جعت، يا رب فأطعمني، يا رب قلت الأموال في يدي فارزقني، يا رب أعطشت، يا رب فاسقني، يا رب دخلت في رجلي شوكة، يا رب اجعلها تنزع من رجلي فقد آلمتني، يا رب أنا مهموم فأذهب عني الهم، يا رب أنا حزين لا أدري ما سبب حزني، اصرف عني الهم والحزن يا رب، يا رب الولد عاق ايديه لي يا رب، يا رب البنت تأخر زواجها يسر لي زواجها يا رب، يا رب الزوجة تطاولت علي بلسانها فيا ربي سكن لسانها وأصلحها يا رب، يا رب قلبي جمد فأصلحه. اسأل الله كل ما تريد، فربك لا ينشغل بكبير عن صغير ولا بجليل عن حقير. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. بهذا القدر أجتزئ، ونسأل الله أن يهل علينا وعليكم هلال ذي الحجة بأمن وإيمان وسلامة وإسلام وتوفيق لما يحبه ربنا عز وجل ويرضاه، وأن يؤلف بين قلوب المؤمنين، وأن يصلح ذات بينهم، وأن يهب المسيئين منهم للمحسنين. اللهم آمين. وإلى